الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما انتهى من غزوة تبوك وهو راجع إلى المدينة أراد أن يؤمن حدودها الشمالية والشرقية، ومن ثم أتاه صاحب أيلة وكان يسمى يوحنا ابن رؤية، فصالح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأعطاه الجزية وأتاه أهل حرباء كذلك وأهل أذرح، وصالح النبي عليه الصلاة والسلام على إعطاء الجزية، فكتب إليهم النبي عليه الصلاة والسلام كتابا يؤمنهم فيه على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، ثم بيّن في الكتاب أن من أحدث حدثا أخذ بما أحدث، ثم بيّن صلوات الله وسلامه عليه أنهم لا يمنعون ماء يريدونه ولا طريقا يريدونه من بر أو بحر. وبعد ذلك كان قد دعا خالد بن الوليد فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أكيدر دومة الجندل. الأكيدر ده لقب كان يطلق على حاكم هذا المكان، ودومة الجندل اسم لموضع، وكان اسمه أكيدر ابن عبد الملك الكندي، كان رجلا من كندة وكان ملكا على هذا الموضع، وكان نصرانية الديانة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لخالد: إنك ستجده يصيد البقر. فخرج خالد حتى إذا كان من حصته بمنظر العين وفي ليلة صائفة مقمرة، وكان على سطح له ومعه امرأته، فباتت البقر تحك بقرونها باب القصر، فقالت له امرأته: هل رأيت مثل هذا قط؟ قال: لا والله. قالت: فمن يترك هذه؟ قال: لا أحد. فنزل أكيدر فأمر بفرسه فأسرج له، وركب معه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال له حسان، فركب وخرجوا معه بمطاردهم، فلما خرجوا تلقتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذته وقتلوا أخاه، وقد كان عليه قباء من دباج مخوص بالذهب، فاستلبه خالد فبعث به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل قدومه به عليه. الرواية رواية مرسلة، والمرسل كما ذكرنا سلفا من أقسام الضعيف. قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمرو بن قتادة عن أنس بن مالك قال: رأيت قباء أكيدر حين قدم به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهم ويتعجبون منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذا؟ فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. نريد أن نقف وقفة بسيطة. حديث لما نادي سعد بن معاذ حديث صحيح، لكن أنا أريد أن أقف في الرواية الماضية في قوله: وقد كان عليه قباء من دباج مخوص بالذهب فاستلبه خالد. السلب، سلب الحي أم سلب القتيل؟ يبقى إذن من الذي قتل، أكيدر أم أخوه؟ ومن ثم تفهم قول أنس: رأيت قباء أكيدر حين قدم به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هو قباء أكيدر والأخ أكيدر، ما هو السلب سلب القتيل. تمام كده؟ هي كده مظبوطه في الروايه يا شيخ: وقتل الاخاه وقد كان عليه قباء من دباج المخرص. يعني الموضوع بتاع اخوه اللي كان عليه. ايوه، لا اريدك ان تفهم شيئا. الاسير بيسلب ام يبقى بماله؟ يبقى ماله. يبقى سلب، سلب مين؟ سلب القتيل. هنا في حديث انس قال: رايت قباء اكيدر حين قادم به على رسول الله. يبقى هنا القباء نسب لمين؟ مع انه اصلا قباء مين؟ حسان. فانا عايز ابو مهدي وابو سويلي يبحثوا المساله. في روايه تبين ان مكيد اهدى ثوبا الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل ان النبي اهداه لعمر. لا احنا بنتكلم دلوقتي في السلب الذي سلبه خالد. سلب أكيدر ولا سلب أخيه حسان؟ لا ابحث، هالي ابحثت المسألة. يبقى كلفة أحمد بن عزيز ومحمد بن مهدي الباحث في المسألة. قال ابن إسحاق: ثم إن خالدا قدم بأكيدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحقن له دمه وصالحه على الجزية ثم خلى سبيله فرجع إلى قريته، فقال رجل من طي يقال له بجير بن بجرة يذكر قول الرسول عليه الصلاة والسلام لخالد: إنك ستجدوه يصيد البقر، وما صنعت البقر تلك الليلة حتى استخرجته لتصديق قول النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ابن إسحاق يريد أن يبين أن بجير لما سمع قصة إنك ستجدوه يصيد البقر كتب فيها شعرا، خاصة وأنه يومها كان على سطح بيته، فهيأ الله البقر لتحك بقرونها في جدار القصر حتى تفزعه فيخرج لها بالمطاردة فيصيدها فيجده خالد هو وخيله. يعني لما تحقق ما أخبر به وسلم بجير كتب في هذا شعرا، قال فيه: تبارك سائق البقرات، إني رأيت الله يهدي كل هادي، فمن يك حائدا عن ذي تبوك فإنا قد أمرنا بالجهاد. طب إيه دخل الشعر في القصة مع زين؟ يعني هو كتب هذه الأبيات في مناسبة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك سجدوه يصطاد البقر. وهذا البقر في عند العرب كانت تصاد، العربي ماله البقر؟ هل يتحصل عليها بالصيد؟ وهل ما يصاد يقتنى؟ فقاعد ساكت ليه؟ ما تفكر كده معاي، هل ما يصاد يقتنى ولا لا يقتنى؟ ايه انت مش صحصح. واحد اصطاد حمامة ممكن يربيها في البيت ولا مش ممكن؟ ممكن، وتستأنس وتألف، افهم معاي. لكن هو كان يصطاد البقر من قبيل الصيد والفسحة ولا كان يصطادها لعلة معينة؟ هو كان يطاردها والمطاردة صيد ولا لا؟ المطاردة صيد، المطاردة صيد. أصل كلمة يصطاد البقر يعني معناها البقر كان إيه؟ كان مستوحشا. هل يصاد الأليف أم الوحشي؟ يصاد الوحش. ما الصيد للوحش ولا الأليف؟ الوحش، يعني البر يعني. أما اللي في البيت ده هيصاد ليه؟ هيخش بالجوه الحظيرة ويصطاد في الحظيرة. ومن ثم البقر اللي كان بينطح في الحيط ده بقر له أصحاب ولا لا أصحاب له؟ افهم شوي. ومن ثم يعني هذا كل كلمة كده تطلع منها. قال فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك بضع عشرة ليلة لم يجاوزها، ثم انصرف قافلا إلى المدينة، وكان في الطريق ماء يخرج من وشل ما يروي الراكب والراكبين والثلاث بواد يقال له وادي المشقق، فقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: من سبقنا إلى ذلك الوادي فلا يستقين منه شيئا حتى نأتيه. قال فسبقه إليه نفر من المنافقين فاستقوا ما فيه، فلما أتاه الرسول عليه الصلاة والسلام وقف عليه فلم ير فيه شيئا، فقال: من سبقنا إلى هذا الماء؟ فقيل: يا رسول الله، فلان وفلان. فقال: أولم أنههم أن يستقوا منه شيئا حتى آتيه؟ ثم لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا عليه، ثم نزل فوضع يده تحت الوشل فجعل يصب في يده ما شاء الله أن يصب، ثم نضحه به ومسحه بيده ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما شاء الله أن يدعو به، فانخرق من الماء كما يقول من سمعه ما إن له حسا كحس الصواعق، فشرب الناس واستقوا حاجتهم منه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن بقيتم أو من بقي منكم لتسمعن بهذا الوادي وهو أخصب ما بين يديه وما خلفه. الخلاصة الرواية طبعا في يعني أيوة مش على الصحة فقط، الرواية في الموطأ عند مالك، في الموطأ عند مالك، ومالك رحمة الله تعالى عليه له كده سلسلة اسمها سلسلة الايه؟ الذهب. عارف سلسلة الذهب معناها ايه؟ ايوه شفت اهو، مش كلمة صحيحة فقط، اسمها سلسلة الذهب. الذهب يعني معناها لا يفصله عن نفسه الا ايه؟ الا فرد واحد فقط. مالك عن نافع اللي هو مولى ابن عمر عن مين؟ عن ابن عمر، اسمها سلسلة الذهب. خلاصة الرواية صحيحة، لكن أريد أن أوضح فيها شيئا. الرواية ذكرت في سياق ما حدث من معجزات عند قفول رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك، القفول هو الرجوع يعني. الوشل عين نبع في الصخر، لكنه نبع ضعيف، نبع ايه؟ ضعيف، متخرخر كده خرخور، يعني ممكن يشرب منه واحد اثنين ثلاثة، لا يأتي زيادة على هذا. فلما يعني مروا به، هم طبعا عارفين الطريق، عارفين ولا لا؟ عارفين، وهم عادوا حيث ايه؟ حيث ذهب. قال لهم الوشل ده من يصله منكم لا يستقي منه، ما يشربش منه قبل ان اتيه. هو يريد صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فيدعو الله تبارك وتعالى فيبارك في الماء. ثانيا لا يريد أن يتأثر الركب بالعطش. ثالثا يريد أن يعلم الصحابة أدب الرفقة، أدب الرفقة لما تبقى مسافر مع ناس مش يبقى همك نفسك، مش يبقى همك نفسك، لا اهتم بهم المجموعة. يعني لما تبقى مسافرين مثلا في باص رايحين مثلا مشوار، رايحين رحلة، وبعدين تلاقي منا كده واحد كده يعني بيهم شوية قدام الناس، اللي يجي حاجة ياخدها كلها. الله، طب ما انت معك مجموعة، لماذا تريد ان تستأثر على المجموعة اللي معك؟ وهذا من سوء الأدب، من سوء الأدب في الرفقة لما نبقى مسافرين مجموعة أن أسبقك إلى شيء وأستأثر به، إنما إذا سبقتك إلى الشيء آتي لك معي بما يناسب حالتك، أو أرجع وأقول يا جماعة في مكان فلاني في كذا وكذا وكذا وكذا، نجمع من بعضينا ونأمن علينا واحد ويشتري للمجموع ويوزع على الجميع بالتساوي، ده أصل الرفقة. لكن ليس من أدب الرفقة أن أسبقك إلى شيء وأستأثر به. فهم الاثنين دول عملوا إيه؟ فعلوا هذا الشيء، وقعوا في سوء الأدب. سمعوا النهي وسبقوا، سبقوا لمعاني. أول معنى الأناني، هو المنافق أناني ولا ما هو أناني؟ أناني. الشيء الثاني، سبقوا لكي يوقع النبي عليه الصلاة والسلام في حرج مع أصحابه، في حرج مع أصحابه. أنا ذكرت قبل كده من عاد من الطريق من المنافقين اسمهم الايه؟ فرروا، مش كده؟ طيب ومن بقي من المنافقين؟ مثبتون، مشككون، ورايح طمعان في الفكة، عايز ياخذ الجايز. وبعدين وهو في الطريق بالمرة يعكر مرة على الصحابة بإشاعة، وبعديها ممكن يعني يزاحم النبي صلى الله عليه وسلم في مكان ضيق عايز يوقعه كما سنقرأ، وبعديها يحرجه في مقام من المقامات مثل ما بلت عندما بلت الناقة، مش كان فيه واحد قال كلمتين تمام كده والقرآن نزل فضحه، وهكذا. فيبقى من ثم هذا هو المعنى الذي أراده المنافقون، فسبقوا أو فاستبقوا الناس وأخذوا الماء. فلما وصل السلام وجد الأمر لم يجد ماء، ثم دعا الله تبارك وتعالى فزاد الماء، ولما زاد من الماء أخذ من الماء ونضع على الإيه؟ على المحل، ودعا الله تعالى فبارك الله فنبع نبع شديد حتى سمعوا له حسا كحس الصاعقة، صوت ضخم. يعني لو النهاردة يعني بنقول من لما بيروحوا جبل من الجبال مثلا عايزين مثلا يفكوا منه الصخر، ياخدوا منه مثلا جرانيت أو ياخدوا منه الرخام، بيعمل إيه؟ بيحط الديناميت كده، يقوم بيعمل صوت ضخم كده، ويقوم فجأة كده تلاقي الجبل انشق خالص كده، يقوم بعد كده يتصرف الجبل كما إيه؟ كما يريد بالطريقة التي يريدها. هنا مثلا لما دعا بالبركة زاد الماء، ولما زاد الماء سمعوا حسا كحس الصاعقة. وبعدين بين الصحابة قال لهم على فكرة اللي هيعيش منكم سيرى هذا الوادي أخصب مكان. وبالفعل يا جماعة الوادي ده وادي المشقق ده الآن هو أخصب مكان، لأن فيه نبع شديد، والنبع ده بيعمل إيه؟ النبع ده بيسيل في الأرض، والمكان اللي بيسيل فيه النبع ده بيخضر كاملا، ينبت فيه شجر وإلى آخره. طيب إذن هذه معجزة تحققت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حال قفوله من تبوك. قال ابن إسحاق وحدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن عبد الله بن مسعود كان يحدث قال قمت من جوف الليل وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر، قال فأتبعتها أنظر إليها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وإذا عبد الله ذو البجادين المزني قد مات، وإذا هم قد حفروا له، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته، وأبو بكر وعمر يدليانه إليه وهو يقول أدنيا إلي أخاكما، فدلياه إليه فلما هيأه لشقه قال اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فارض عنه. قال يقول عبد الله بن مسعود يا ليتني كنت صاحب الحفرة. أولا الرواية في إسنادها انقطاع، ولكن المتن حسن، المتن حسن. ثانيا الرواية فيها أن عبد الله ذا البجادين كان من أهل تبوك، تبوكي يعني شاهد تبوك مع مين؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا الرواية فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام شفع لمين؟ لعبد الله اللي هو له الإشارة ذو البجالين، شفاعته يعني ايه تتمثل في ماذا فقط؟ لا، في وقوفه في قبره اولا، ده نزل في القبر بنفسه بذاته الشريف، وبعدين ابو بكر وعمر دلياه له واستقبله وحده. طب اريدك كده يعني تحسس لي كده وتشم، يعني تشم كده في الحته، تشم ايه في هذه الجزئيه؟ ايوه انا عايزك تبقى صاحي كده، يعني لما عندما يحمل الميت اثنان ويدلياه اثنان ويستقبله واحد، دل هذا على قوه المستقبل، دل هذا على قوه النبي عليه الصلاه والسلام وقدرته على التحمل في تحمل واحد شايله اثنين. وانت عارف لما اثنين يشيلوه ويتدلى الحمل بتاعه بيزيد ولا بيقل؟ بيزيد. ومن ثم في هذا إشارة إلى قوة النبي عليه الصلاة والسلام وفتوته. ثم دعوته له: اللهم إني قد أمسيت عنه راضيا، فرض عنه. يبقى هذه شفاعة ولا لا؟ شفاعة لذي البجادين. ثم في الرواية هل يجوز تمني الموت أم لا يجوز؟ هل يجوز تمني الموت او لا يجوز؟ يبقى شفت، خليك كده يا صاحي زي الشيخ علي والشيخ مجد، يعني يجوز تمني الموت مع الشرط، تشترط ان تكون على خير. يعني في صحيح مسلم نهى النبي عليه السلام العباس عندما أصابه المرض أن يتمنى الموت، قال: ليتمنى أن أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا محالة فاعلا فليقل: اللهم احيني إن كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. يبقى يشترط أن يموت على خير. فابن مسعود لما رأى بعينه تمنى أن لو كان صاحب الحفرة. طب هو تمنى الموت لماذا؟ لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، لما قاله النبي: اللهم إني قد أمسيت عنه راضيا، فرض عنه. يبقى إذا تمنى أن يموت وأن يكون صاحب الحفرة التي شفع لها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بعد هذا ابن هشام بيوضح لابن، يعني ما قاله ابن إسحاق، بيقول: وإنما سمي ذو البجادين لأنه كان ينازع إلى الإسلام فيمنعه قومه من ذلك ويضيقون عليه حتى تركوه في بجاد ليس عليه غيره. كان لابس جلابية خشنة تقيلة، طبعا مش كان فيه هدوم، لكن هو ثوب واحد ملفوف به. فلما ضيقوا عليه ما عندوش غير، فظل في بجاده، فهرب منهم بالبجاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان قريبا من المدينة عمل ايه؟ شق البجاد ده شقين، اتزل بواحد وارتدى بواحد. ثم اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: ذو البجادين لذلك. يبقى اذا سبب التسمية بذو البجادين، احفظوا احفظوا. قال ابن هشام: قال امرؤ القيس: كأن أبانا في عرانين ودقه، كبير أناس في بجاد مزمل. يعني عايز يذكر لك الشاهد ان البجاد ده كساء، يذكر لك الشاهد من أقوال العرب كشعراء في ان البجاد كساء ولباس. فقال: كأن أبانا في عرانين ودقه، كبير أناس في بجاد مزملي. البجاد ملفوف فيه، تزميل هو ايه؟ هو زملوني، يعني معناها غطوني ولفوني. قال ابن إسحاق: وذكر ابن شهاب الزهري عن ابن أكيمة الليثي عن ابن أخي أبي رهم الغفاري أنه سمع أبا رهم كلثوم ابن الحصين وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بايعوه تحت الشجرة، سمعه يقول: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فسرت ذات ليلة معه ونحن بالأخضر قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألقى الله علينا النعاس، فطفقت أستيقظ وقد دنت راحلتي من راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفزعني دنوها منه مخافة أن أصيب رجله في الغرز، فطفقت أحوز راحلتي عنه حتى غلبتني عيني في بعض الطريق ونحن في بعض الليل، فزاحمت راحلتي راحلة النبي عليه السلام ورجله في الغرز، فما استيقظت إلا بقوله حس. الحظ معايا. فقلت: يا رسول الله استغفر لي. فقال: سر. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألني عمن تخلف من بني غفار فأخبره به. فقال وهو يسألني: ما فعل النفر الحمر الطوال الثطاط؟ فحدثته بتخلفهم. قال: فما فعل النفر السود الجعاد القصار؟ قال: قلت: والله ما أعرف هؤلاء منا. قال: بلى، الذين لهم نعم بشبكة شدخ. فتذكرتهم في بني غفار ولم أذكرهم حتى ذكرت أنهم رهط من أسلم كانوا حلفاء فينا. فقلت: يا رسول الله، أولئك رهط من أسلم كانوا فينا حلفاء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما منع أحد أولئك حين تخلف أن يحمل على بعير من إبله امرأ نشيطا في سبيل الله؟ إن أعز أهلي علي أن يتخلف عني المهاجرون من قريش والأنصار وغفار وأسلم. أريدك أن تعي شيئا، الرواية على ضعف فيها لكن فيها معاني كثيرة. أول معنى أن كلثوم ابن الحسين كنيته إيه؟ أبو رهم، ده كنيته. ابن أخي أبو رهم مجهول، حدش أعرف اسمه إيه، ومن ثم المجهول ده اللي هو بتضعف به إيه؟ الرواية. طيب بعد كده يعني كلثوم ابن الحسين شجري، شجري يعني من أصحاب الإيه؟ طيب وبعدين تبوك، شايف غزوة إيه؟ تبوك. هو بيذكر لنا قصة حالة المشي، بيقول ان هو كانت ناقته يعني كانت فيها جودة، وبعدين كانت بتهم بسرعة، وهو كان انسان كان بيغلبه النعاس. بيقول كنت خايف ان هي يعني اللي كان يفزعني، كنت اخاف ان تلحق برحل نبي صلى الله عليه وسلم وهي ماشية تقوم تحك في الايه؟ في الرحل، تقوم ممكن تأذي رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الغرز. عارف الغرز اللي هو بيحط رجليه فيه؟ هي لما تبقى الدابة سريعة وروشة، تقوم ممكن من السرعة والروش تحك فين؟ في في في المجاور. والحك ده بتعمل ايه؟ بتعمل صدمة ولا لا؟ تعمل صدمة، بتبقى رجليك بين البغلتين، بين بطن الناقة دي وبطن الناقة دي، تتأثر ولا لا؟ بيقول انا خايف يغلب النعاس، وعمال ادافع في النعاس، وفجأة لقيت ايه الرسول بيقول اي، زي كلمة اي كده يعني. هو كده حس زمان كان بيقولوها، احنا النهارده مش بنقول حس، مع ذلك بنقول الكلمة اللي هو قالها محمد ابو ماهر الوقت دي، تمام كده؟ وممكن يقولها من غير نقطة. تحصل ولا ما تحصلش؟ بتحصل عند المية الساخنة. ما احنا عندنا كمصريين لوازم كثيرة بتضحك، ممكن يقول يعني الحدث نفسه بيتكرر في مواطن، يقول فيه اف ويقول فيه اي ويقول في الكلام الثاني. طيب الخلاصه بيقول انا يعني افزعني الصوت، يا اتاثرت جدا. ليه؟ مين اللي اتعور يا جماعه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا صلاه اغفر لي. اغفرها ليه؟ يبقى تاسف ولا لا؟ تاسف. ما قالوش معلش ولا قالها؟ قال له: اغفر لي يا رسول الله. او استغفر لي يا رسول الله. يبقى هو بيطلب كده بيطلب قبول المعذره ولا لا؟ يبقى ما يعني انت برضو خليك كده. يعني حدث معين كنت راكب عجله وانت ماشي نزلت في نقره ميه فربشت غيرك، اقف واستسمح، قول له اغفر لي غفر الله لك. ما تقولوش معلش، لان معلش كلمه عيب. معلش انت بتغلط صاحب الحق، بتخطئ صاحب الحق. لا، انزل اعتذر له، قول له اقبل عذري، والله ما كنت اقصد، والله ما شفتك، مع زي الى اخر هذا الكلام، كما فعل كلثوم ابن الحصين رضي الله تعالى عنه. قال يا رسول الله استغفر لي، فقال سر. يبقى سامحه ولا لا؟ سامحه. وبعديها بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم مع كلثوم ابن الحصين، هو غفار فبيعتب عليه، يعني بيعتب، بس شوف اللي سهل العتب وتعلم منه. بيقول له يعني مين اللي اتخلف من غفار؟ فهو طبعا بيقول انا وقفت كده، يعني هو بيسالني، بيقول لي ما فعل النفر الحمر الطوال الثطاط. شوف، حمر وطوال وسطاط. الثطاط ده اللي هو لحيته من عفشه خفيفه مش كثه، عنده شويه هنا وشويه هنا وشويه هنا، ادي لحيته، ده اسمه فلان سطيط، معنى ايه؟ لحيته من عفشه كده وخفيفه. قال له الناس دول اللي هم الاطوال دول الحمر اللي هم لحاهم يعني عرفهم الراجل. فقال فحدثته بتخلفهم، مجوش معانا. قال فما فعل النفر السود الجعاد القطار، سود جعاد قصار، اسود وشعره اجعد اكرت وقصير. كم قال انا ما عرفتهمش، غفار مش فاهم كده يا رسول الله. قال فما زلت اتذكر حتى تذكرت انهم من اسلم وكانوا فينا حلفاء. قلت له يا رسول الله دول مش من اسلم، مش من غفار، دول من اسلم وكانوا فينا حلفاء. فشوف العتاب، قال له ايه؟ قال له يعني ما منع احد اولئك حين تخلف ان يحمل على بعير، مش عارف واحد فيهم، وهم اصحاب نعمه مش عارفين كده لما تخلفوا هم ومش قدروا يسافروا، كانوا حتى يعني يحملوا ناس لا ظهر لهم، مش كان يدي كل واحد فيهم جمل يركب عليه ويسافر؟ يبقى ده عتاب ولا مو عتاب؟ عتاب. ما منع احد اولئك حين تخلف ان يحمل على بعير من ابله امرا نشيطا في سبيل الله، ان اعز اهلي علي ان يتخلف عني المهاجرون من قريش والانصار وغفار وايه؟ واسلم. يبقى في هذا الحديث من قبل مين؟ لغفار واسلم مع المهاجرين والانصار. يبقى هو بيعتب عليهم، ومع بيان العتب بين الفضل. قال كان هم اولى بي، كان اولى بي ان يقفوا معي وان يحملوا من لا طاقة له على السفر على شيء من ماله. يبقى ده عتاب، والعتاب ده عتاب كله ايه؟ كله معاني، لانه عتاب النبي عليه الصلاة وازكى السلام. طيب ولا طب؟ لا، طب خطأ، هي طيب، يعني ما مضى كلام طيب. لما واحد يكلمك او تكلم واحد، لما تقول له طب قول له طيب يعني كلامك طيب، ما تقولوش طب يا عم الشيخ المسألة، لا قول له طيب الأول وبعدين قول له مسألة، يعني كلامك طيب. قال ابن إسحاق ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بذي أوان. وذو أوان هذا بلد بين وبين المدينة يعني ساعة. وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز إلى تبوك، فقالوا يا رسول الله إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة، والليلة المطيرة والليلة الشاتية، وإن نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه. فقال يوم ذاك: إني على جناح سفر وحال شغل، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ولو قدمنا إن شاء الله لأتيناكم فصلينا لكم فيه. فلما نزل بذي أوان أتاه خبر المسجد، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم أخا بني سالم بن عوف ومعن بن عدي، أو أخاه عاصم بن عدي أخا بني العجلان، فقال: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه. فخرجا سريعين حتى أتيا بني سالم بن عوف وهم رهط مالك بن الدخشم، فقال مالك لمعن: أنظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي. فدخل إلى أهلي فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه نارا، ثم خرج يشتدان حتى دخلاه وفيه أهله فحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه. ونزل فيهم من القرآن قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، إلى آخر الآية. طيب، الرواية برضو رواية ما لهاش سند، ثم أقبل، تمام، ومن ثم الرواية ضعيفة. ولكن مع ضعف الرواية، الآية موجودة في القرآن ولا لا؟ الآية موجودة في القرآن ونزلت بالفعل في مسجد الضرار. لكن تعال معايا ننظر في الرواية. يعني لما جاء المنافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنون في بناء المسجد، وقالوا له: احنا هنبنيه من قبيل الايه؟ الاعذار اللي سنذكرها. قال يا رسول الله: انا قد بنينا ولا انا سنبني؟ يبقى هم استأذنوا في البناء ولا بعد ما بنوا؟ افهم معاي. ومن ثم اي بناء يبنى بدون إذن ولي الأمر لا يجوز، ما دام المكان محظور ما تبنيش. أو إنا قد بنينا، هم باخدوا إذن البناء ولا خلصوا؟ خلصوا. وخاصة لما البناء ده يبقى وراه ضرر متحقق، يهدم يهدم، ولو مسجد ولو مسجد. يبقى في ناس كده يروح جايين في الطريق، وروح جاي كده من غير اذن الحكومه، وروح جاي باني مسجد في الطريق، وروح صاب وكان ببني مسجد الله. طيب، ممكن يبقى الحكومه عندها في الخطه ان الطريق ده هيبقى دائري حول البلد دي، وهيبقى مثلا هيبقى اتساع 50 متر، يقوم يروح جايين عشان يهدوا المسجد والناس يقفون يقولون: ده مسجد، ده بتربنا، ده مسجد، انتوا مش عليكم دين، ايه رايك؟ اهو مصبوني من غير ايه؟ من غير اذن. وبعدين الضرر متحقق ولا متحقق؟ طب متحقق كيف متحقق بلد؟ لك يا عم ده مسجد، يا عم الشيخ ده مسجد، واللي حد يصلي ده والطريق هيبقى مثلا سريع، هيبقى في خطر على الصحة ولا لا؟ ومن ثم الناس تفهم صح، مش كل حدث يوظفوه كما يريدون. لا، عندنا شرع اهو. قالوا: يا رسول الله، إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشتية، علشان لما يبقى الجو ساقعة يبقى قريب، ما يبقى في مطر يبقى قريب، وبعدين لما يكون حتى بعرج حيبقى قريب. فما يبقى ذكروا علًا وأعذارا. وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه. كانت دي كانت قصة كما ذكرناها سلفا، كان عندهم معونة من الإيه؟ معونة وافدة، وافدة على المدينة لإيه؟ لإنهاك قوى المسلمين في المدينة، لتفريق الوحدة ولتمزيق الصف كده، تمام؟ فهم عايزين ياخد يعني يصلوا عندهم بحيث إنهم ياخدوا ترخيص، يبقى صلى فينا وسلام. فلما رجع أمر بهدمه، ثم بين أن أهله ظالمون. لماذا؟ لأنهم ما بنوه لله، إنما بنوه لتفريق الصف. طب إيه رأيك هم لو كانوا حسن النوايا مش كان خرجوا معاه في تبوك؟ لكن هم بنوا قعدوا في المدينة. ذكرنا أمر مسجد الضرار وفرعنا منه عدة تفريعات، وبينا أنه يجوز هدم المسجد إذا اتخذ للضرار في أي زمن كان بناء هذا المسجد. ومسجد الضرار الذي بني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قام على بنائه 12 رجلا وكلهم من المنافقين معلومي النفاق. خذام بن خالد من بني عبيد بن زيد أخي بني عمرو بن عوف، ومن داره أخرج مسجد الشقاق. وثعلبة بن حاطب من بني أمية بن زيد، ثعلبة بن حاطب علشان الرواية اللي بيرويها الوعاظ والخطباء إن ثعلبة منع الزكاة، ليس ثعلبة الصحابي، لا هم أكثر من اسم في ثعلبة بن حاطب، في واحد من المنافقين وهو الذي منع، تمام كده. أما ثعلبة الثاني خالص الإيمان. ثعلبة بن حاطب ومعتب بن قشير وأبو حبيبة بن الأزعر وعباد بن حنيف وجارية بن عامر وأولاده ونبتل بن الحارث وبحزج من بني ضبيعة وبجاد ابن عثمان ووديعة ابن ثابت، هؤلاء هم الذين سعوا في بناء مسجد الايه الضرار. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو مسافر الى تبوك وهو قادم منها، كانت اذا كان يعني في ميقات الظهر والعصر في الاوقات اذا ادركته الصلاة ينزل ويصلي، والموضع الذي يصلي فيه كان يتخذ في مسجد، تمام كده. ومن ثم المساجد في طريق المدينة تبوك 16 مسجدا، تفهم أنه صلى الله عليه وسلم صلى في هذه المواضع، صلى في هذه المواضع في طريقه يعني عودة وذهاب. المساجد معلومة يعني كما يقول ابن إسحاق، مسجد بتبوك ومسجد بثنية مدران ومسجد بذات الزراب ومسجد بالأخضر ومسجد بذات الخطمي، والخطم ده نبات، تمام كده، ومسجد بآلاء ومسجد بطرف البتراء من ذنب الكوكب ومسجد بالشق شق ثارة ومسجد بذي الجيفة ومسجد بصدر حوضي ومسجد بالحجر ومسجد بالصعيد، مش الصعيد بتاعتنا، ومسجد بالوادي اللي هو وادي القرى، ومسجد بذي المروة ومسجد بالفيفاء ومسجد بذي خشب. دول 16 مسجد صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام في أماكنها، ثم بنيت بعد ذلك مساجد. إن شاء الله في اللقاء القادم سنقرأ بقية أحداث غزوة تبوك، سنقرأ قصة الثلاثة اللي هم كعب بن مالك ومرارة بن ربيع وهلال بن أمية رضي الله تعالى عنهم وعن جميع الصحابة.